وأن توقن يقينا تاما أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. علمه علم محيط شامل، أحاط علمه بكل شيء، ودللت على ذلك ببعض الآيات من القرآن، والقرآن مليء. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا عاوزك تعيش مع الآيات، مش مجرد آيات بتتلى إخواننا. والله لو تدبرنا آية واحدة من هذه الآيات لامتلأت قلوبنا إيمانا ويقينا. أما رب العزة يقول: وما مفيش، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مفيش ورقة بتسقط من شجرة في الكون كله إلا بعلم الملك. ده أمر يعني يملأ القلوب ثقة فيه جل جلاله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض، إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. والأدلة كثيرة. خذوا دليلا أو دليلين من السنة على هذه المرتبة، لأنني ما دللت لها في المحاضرة الماضية بأدلة السنة، وإلا فالأدلة بين يدي كثيرة، لكن سأكتفي بذكر دليل أو دليلين. ومن أراد أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، أو إلى كتاب الإيمان بالقدر، أو إلى كتاب الأصول الثلاث. أنا فصلت أيضا قضية الإيمان بالقدر في شرحي لكتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكتاب مطبوع منذ سنوات طويلة، أسأل الله أن يتقبل يا رب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين. صحيحين من حديث ابن عباس وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. خلاص، فصل. شايف السنة واضحة ازاي؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ما خلي بالك، أصل بكل أسف القدرية الجبرية الأغبياء اللي هم الإبليسية، يسميهم علماؤنا بالقدرية الإبليسية لأنهم يتشبهون بإبليس في ترك العمل احتجاجا بالقدر، فهم يحتجون بالقدر على فعل الذنب وعلى عدم فعل الطاعة. لكن لو فهمت أن الله تبارك وتعالى لا يكره أحدا على فعل معصية، كيف يأمرك بالطاعة؟ كيف وهو يأمرنا بالطاعة؟ كيف يقول عاقل بأنه لولا أنه أكره العصاة على معصية ما عصوا؟ هل يقول ذلك عاقل؟ كما قال أحد السفهاء منهم حينما عاد من إصلاح بين متخاصمين. خلي بالك شبابنا بالذات، خلي بالهم أن دي شبهات خطيرة، وعشان ما فيش علم ممكن أي ابن من أولادنا يزل. راجع من خصومة، كان بيفض خصومة بين متخاصمين، فهو راجع بيسألوه بيقول: كنت فين؟ أين كنت؟ قال: كنت أفض خصومة بين متخاصمين. إلا قالوا: وأصلحت بينهم؟ قال: نعم، وأصلحت بينهم، إلا أن يفسد الله بينهم بعد ذلك. يا خسيس يا خبيث، أنت نسبت لنفسك الإصلاح ولم تخجل ولم تستحي أن تنسبه لربك الذي وفقك له، إن لم يفسد الله بينهما بين ذلك، يعني يصف نفسه بالإصلاح وينفي ذلك أن الله يريد الإصلاح بل وأمر به، ينفي ذلك عن رب العزة. الله جل وعلا قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهو ينفي هذا عن ربه سبحانه وتعالى. وكما قال هذا الغبي أيضا الذي جاء به لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد من الخمر أو من السرقة، فقال له يا أمير المؤمنين كيف تقيم علي حدا في ذنب قدره الله علي، فأنا ما ارتكبت هذا الذنب وهذه الكبيرة إلا بقدر. فقال له عمر وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر، وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر. وأذكر لكم بعض المناظرات بين أهل السنة حتى من عوام أهل السنة ومع رؤوس القدرية الجبرية والقدرية النفاة والقدرية الشركية والقدرية الإبليسية. أذكر لكم بعض المناظرات الخفيفة لأن منهجي أني لن أذكر أبدا أقوال هؤلاء الباطلة حتى لا أشوش على كثير من أولادنا وأبنائنا ممن لم ترسخ عقيدتهم وينضج علمهم، فربما تسقط الشبهة في قلب لا نستطيع أن نخرجها، لكنني سأبين لك الحق بدليله. وعلماؤنا قد كفونا الرد على هؤلاء وتفنيد شبهاتهم بما لم يدعوا والله مجالا لمثلي أن يفند شبهات هؤلاء الضلال، يعني كلنا بلا استثناء عالة على سادتنا وإمتنا من العلماء. إخواننا من أنتم فيه الآن والله العظيم من أجل النعم ومن أشرف النعم، غيرك الآن يجلس على النت، وغيرك الآن يجلس على مقهى، وغيرك الآن يجلس في مجلس غيبة أو نميمة، وغيرك الآن في حفرة معصية، وغيرك الآن في مستنقع خمر أو في بيئة زنا، فأنت الآن في نعمة من أجل النعم. ارجعوا المجالس العلم، مش لي فقط، لا لكل إخواني من أهل العلم من الدعاة من دعاة أهل السنة، ارجعوا إلى مجالسهم، احرصوا على مجالس العلم، والله لن تنالوا الرحمة ولن تتنزل عليكم السكينة أمام التلفزيون ولا أمام الفضائيات، حتى ولو كنت تشاهد شيخا من المشايخ أو عالما من العلماء، هنا في بيوت الله، هنا في مجالس العلم تتنزل عليكم السكينة وتغشاكم رحمة الملك وتحفكم ملائكة الله ويذكركم الله في الملأ الأعلى عنده. هنا فقط، هنا فقط في مجالس العلم فقط. تحرم نفسك ليه؟ تركت الخير ده ليه؟ ابتعدت عن مجالس العلم للعلماء الربانيين ليه؟ ايه الجديد؟ ما الذي حدث؟ ارجع الى هذه البيئة وحافظ عليها، وسل الله ان لا يحرمك منها، بل وسل الله ان يتوفاك فيها. انا ما انساش ابدا والله العظيم زمان، او من 20 سنة او 25 سنة مش فاكر، ممكن تلاقوا الكلام ده موجود على المواقع دينا وما اعرفهاش، يعني والله ما اعرفها، بس ممكن تلاقوه. وانا جالس في شبرا تقريبا او في امبابه مش فاكر، اكيد حد منكم هيبقى عارف، وجالس القي محاضره وطالب علم قاعد مات وانا بلقي المحاضره. فاكرين؟ حد فاكر المشهد ده؟ فين؟ في المطريه، واحنا جالسين وكان صايم. طب دي معلومه ما اعرفهاش، يموت وهو جالس في محاضره. وغيرت الموضوع لما قالوا لي فلان قاعد بره في الزحمه بره المسجد مات، قلت له مات هو جالس معانا دلوقتي وكان حاضر من اول المحاضره؟ قالوا نعم، وقع دلوقتي شفناه ميت. اي عظمه دي، اي فضل! اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب، ارزقنا حسن الخاتمه ونجنا من الفتن واعصمنا من الفتن وثبتنا على الحق حتى نلقاك. طول ما انت محافظ على مجالس العلم ان شاء الله هتموت على العلم بعد طول عمر وحسن عمل باذن الله. ليه؟ لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ما بقولكش احضر لمحمد حسن لوحده، لا والله ما قلت ذلك في حياتي قط، بل احضروا لي ولاخواني من اهل العلم والفضل من علماء السنه جزاهم الله عنا خيرا. أنا أقبل رؤوسهم قبل أن تقبلوا أنتم رؤوسهم، شيوخكم وعلماؤكم المعروفون أهل الفضل أهل العلم أهل الخير، أهل الدين، أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل المروءة، الذين علموا الدنيا بفضل الله على مدار 40 عاما مضت، وما سمع أبناء الأمة العلم إلا منهم بفضل الله جل وعلا. انصروهم وذبوا عن أعراضهم، وإلا فوالله يأثم كل من يسمع رجلا سفيها بذيئا بلا خلق ينال من العلماء ويأكل لحومهم وينتهك أعراضهم، يأثم كل مسلم يستطيع الرد عن علمائه والذب عن أعراضهم ولا يرد. والله يأثم، والله يأثم، والله يأثم. وقد قرأت عليكم هنا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنه من الواجب الشرعي أن نذب عن أعراض علمائنا وشيوخنا، والواجب من يترك الواجب باتفاق يأثم. إذا كنت قادرا فلا تتخاذل، ذب عن العلماء وألقم من يأكل لحومهم حجرا، وبين له الحق بأدب، فمنهجنا الأدب ومنهجنا الخلق، ولن نفارق مقام الأدب حتى نلقى من علمنا الأدب على حوضه إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وألا يزغ قلوبنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب، يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين، مش معناها أن الله أكرههم ليعملوا ما يعملوه من الذنوب والمعاصي. ما أكرهتكش. أنا لما أقول لك النهاردة أنا أعلم إن الطالب الفلاني من طلابي ده إن شاء الله تعالى له مستقبل طيب في العلم والدعوة، هل تفهم من هذا أنني أكرهته في يوم من الأيام على فعل معصية ارتكبها؟ لا يمكن أبدا. الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف يفهم القدرية الإبليسية أو الجبرية أو حتى النفاة أن الله لا يعلم أو أن الله يكره العامل على فعل عمله أو على عمل عمله؟ نحن نؤمن أن الله خالق العبد وخالق العمل، لكن من أين لك فهمك أن الله أجبر العبد على فعل الذنب وهو مهيئ له لفعل الطاعة ولفعل المعصية؟ ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب. يبقى أنت مهيئ للتزكية والتدسية، أنت مهيئ للفجور والتقوى، أنت مهيئ للخير والشر، أنت مهيئ للحلال والحرام، أنت مهيئ للطاعة والمعصية. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الطاعة وطريق المعصية. أنت الآن جاي المسجد بتوفيق الله لك وأنت تعلم أنك تسلك طريق الطاعة، وخرجت إلى مجلس معصية أو إلى مكان معصية أنت تعلم وأنت تخطو على طريق المعصية أنك ذاهب إلى طريق المعصية. العبد مهيئ للاثنين بفضل الله جل وعلا، حتى لا تحتج بالقدر على فعل الذنب، وحتى لا تستدل بالأدلة في غير مواضعها وبدون تحقيق مناطاتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، نظر النبي، يا سلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، إلى رجل من المسلمين في صفوف المسلمين يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني في رواية تانية لا يدع شاذة ولا فاذة من الأعداء إلا تبعها بسيفه. شايف البطولة عاملة إزاي؟ لا يدع شاذة ولا فاذة من الأعداء إلا وتبعها بسيفه. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: لا إله إلا الله، من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ده في الميدان. عشان أنا قلت لكم قبل كده إحنا ما نقدرش نحكم لأحد بشهادة، ما نقدرش نقول الشهيد فلان، لا ما أقدرش، على سبيل القطع والجزم لا ما أقدرش، إنما أرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء. إنما الشهيد فلان لا ما أقدرش، حتى ولو سقط في ميدان قائده المصطفى ما أقدرش أقطع له بالشهادة، إنما أرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء. شوف النبي يقول إيه، من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. صحابي جليل بقى فاهم واعي قال لك لا، مش ممكن النبي يقول على هذا الرجل من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا والرجل ده مت على الدين أو على الإسلام، أبدا، لازم في حاجة، لازم في شيء. فتبعه الصحابي، تبع هذا الرجل، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه، وفجأة أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل فوضع رمحه في الأرض ووضع سن رمحه في صدره واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. ما هو النبي صادق أصلا لما النبي قال كده، من أحب أن ينظر قلبي إيه؟ ها؟ بوحي، أحسنت، قال بوحي، ما هو كلامه في البلاغ عن الله وفي دين الله إيه؟ وحي، ما قالوش كده، من أحب ده وحي. فالرجل قال لا، الرجل ده وراه حاجة، ده فيه سر في المسألة. فلما اتكأ بصدره على سن رمحي فقتل نفسه، أقبل هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فنظر إليه وقال أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وما ذاك، إيه اللي بيخليك تقول كده؟ قال قلت لفلان يا رسول الله من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، أي صدا عنهم وزودا عنهم ودفعا عنهم، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. شايف بقى الصحابي المصدق للنبي واللي مؤمن بصدق النبي وكلام النبي، قال فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما خرج استعجل الموت فقتل نفسه، فلما خرج استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي عند ذاك، وده حديث مرعب مرعب، يعني يخيف كل مؤمن تقي، مش الحديث في ذاته، لا، الكلام نفسه يخوف المؤمنين الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل الزمان الطويل. وفيه رواية سهل بن سعد بقى زيادة رائعة وجميلة جدا تزيل عنك كل إشكال، لأن الناس كانت بتستغرب، إن العبد، أو في لفظ إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اهدى، حاجة رعب، حاجة تخوف، حاجة تخوف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ولذلك في رواية البخاري، في آخر رواية البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طب فيه زيادة بقى في حديث سهل بن سعد الساعدي جميلة جدا، أراحت قلبي وتريح قلب كل مسلم وقلب كل مؤمن. الزيادة دي بتقول ايه؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس. وضحت؟ فيما يبدو للناس، إنما هو أصله إيه؟ مرائي، منافق، النية مش لله، إنما هو بيظهر أنها. زال الإشكال عندكم؟ زال والله؟ أقول لك إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس. راجل بني مسجد ضخم كبير وعمل مؤسسة كبيرة جدا، عمل خير عظيم، فيما يبدو للناس أنه من أعظم الأعمال، يجي يوم القيامة ما ليش حاجة أبدا من ده. فين المسجد اللي أنا بنيه؟ ما فيش يا راجل، أنت تكذبت عليهم هناك وخدت جزائك في الدنيا. قال أنت جاي تكذب هنا ولا إيه؟ مالكش حاجة هنا. وراجل تاني مسكين يفتح الكتاب يلاقي أنه في الصحيفة عنده أنه تصدق في اليوم الفلاني في مثلا مدينة 6 أكتوبر مثلا أمام جامع الحصري مثلا بجبل تمر، مكتوب انه تصدق بجبل من التمر، يوم الثلاث أو يوم الخميس أو يوم الاثنين في مسجد الحصر. لا رب ده مش كتابي بقى، ده مش كتابي يا عم. كتابك؟ لا والله ما كتاب، أنا عمري ما تصدقت بكيلو تمر. يا رب مكتوب لي في الصحيفة إن أنا تصدقت بجبل تمر، ده مش كتاب. يا عم كتابك وأنت في مصلحة الضرائب، هذا كتابك فعلا. طب الجبل ده جنب مين؟ هي تمرة واحدة مسكين وانت صايم في رمضان قاعد جنب الأخ من إخوانك اديته تمرة خالصا لله فقبلها الله منك بيمينه ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل. الله الله الله الله، شايف العظمة يا أخي؟ سبحان الله، حتى صارت عند الله كالجبل. والتاني جامع ضخم مؤسسة كبيرة، بس عشان يتقال المحسن الكبير المنفق السخي الباذل، يجي يوم القيامة لا يلاقي جامع ولا يلاقي حصيرة، خلاص فجعلناه ايه؟ هباء منثورة. مش انتوا حافظين الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، مات في الميدان فيما يبدو للناس اهو الشهيد فلان، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت. آه يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. كنت عاوز الفضائيات تصور والصحف تكتب ووسائل الإعلام تنقل ومواقع التواصل تتكلم حتى قيل قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل خلاص ما انت اللي انت عاوزه خدته في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل علم العلم، سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب، وقرأ القرآن سلم يا رب، عالم عالم وقارئ للقرآن، أول من تسعر به النار عالم عالم. آه أما كنت أسمع الحديث ده أقول إزاي يا رب نجينا يا رب، عالم وقارئ للقرآن. ليه؟ أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت. فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، انت تعلمت العلم من اجل الناس. من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، ده كلام النبي، فهو في النار. ما تعلمتش لله ولا علمت لله. فامر به ثم سحب على وجهه حتى القي في النار. والقارئ للقران اتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، قال كذب ولكنك قرأت ليقال هو قارئ، صوت جميل وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذب ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم سخي منفق باذل وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم لا تجعل في أقوالنا ولا في أحوالنا ولا في أعمالنا حظا للشيطان ولا للخلق ولا للنفس ولا للهوى، برحمتك يا أرحم الراحمين.